الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، بعثه الله للثقلين بشيرا ونذيرا، فدعا إلى الله ولم يشرك به أحدا، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. المرأة، وما أدراكم ما المرأة؟ ذلك الشأن العظيم الذي عززه الإسلام يوم أن كان كثير من أصحاب الديانات والفلسفات الأرضية المختلة موقفهم منها موقف الذل والإهانة، الإذلال والمهانة. كان هذا الدين يكرم المرأة ويقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ذكر الله لهن وباسمهن سورة عظيمة وهي سورة النساء، وذكر لفظة النساء فيها 15 مرة، وأشاد ربنا سبحانه وتعالى بالنساء وذكر بيعتهن في سورة الممتحنة، وكذلك ذكر لهن أحكاما عظيمة: ألسنا إماءه؟ اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. جعلها شقيقة الرجل، النساء شقائق الرجال، وجعل لها ذمة مالية خاصة، وكفل لها حق الملكية، وأوجب الإنفاق عليها وكفايتها. وكذلك نجد النماذج الطيبة الرائعة في القرآن الكريم من ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين: وآسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وأم موسى عليه السلام، وبنتي الرجل الصالح في مدين، وزوجة الخليل عليه السلام، وامرأة زكريا، وامرأة أيوب. وكذلك تلك المرأة التي سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، ولها سورة خاصة: المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سور بأسماء، سور فيها ذكر أسماء نساء، وسور سميت بالنساء. هذه المجادلة والممتحنة وسورة النساء وغير ذلك، معناها أن شأن النساء عند الله عظيم. وتلك المرأة التي اختارت جواره فذكر قصتها، ذكر دعاءها لأنها اختارت جواره: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كان يمكن أن يكتفي بذكر الرجل ويدخل فيه المرأة، لكن فسر ذكر أو أنثى وفصل. وكذلك نجده في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والقانتين القانتات الصائمين الصائمات الحافظين فروجهم الحافظات، كل ذلك يدل على اشتراك المرء اشتراكا أساسيا في الفضائل. في الفضائل الله يريد من المرأة أن تكون مؤمنة مسلمة قانتة صادقة عابدة تقية صائمة سائحة، سياحتها عبادة، سياحة الأمة الصيام، سواء كانت ثيبة أو بكر، ثيبات وأبكارا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يجب على المرأة المسلمة أن تشعر دائما أن الخطابات الإلهية في القرآن والسنة الوحي موجهة إليها، سواء مباشرة امرأة النساء يأتي النص لها وباسمها ومن أجلها، أو تدخل في العموم. فسواء دخلت في العموم أو أفردت في الخطاب، الخطاب موجه لها هي. أم موسى عليه السلام نموذج من نماذج النسوة التي ذكرهن الله تعالى في كتابه. فرعون الجبار الذي يذبح من يولد من بني إسرائيل من الذكور ويبقي بعضهم خشية أن يفنى بنو إسرائيل، فيجعل الذبح كسرا لهم ومنعا لظهور قوة بشرية منهم، وفي ذات الوقت يبقي بعضهم للسخرة لكي يستغلوا يساموا أنواع الامتهان والعمل والعذاب. أمر بذبح الولدان سنة وترك الولدان سنة، وولد إبراهيم في عام المسامحة، وولد موسى في عام القتل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. جمع الله فيها بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أرضعيه ألقيه أمران، لا تخافي لا تحزني نهيان، إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتان وخبران. ظن بعض الناس أن قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أنها نبية، ومع كون هذا خطأ لكن سبق إلى الأفهام، إلى أفهام بعض الناس من من من الأسلوب اللفظ الذي ذكره الله وأوحينا إلى أم موسى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ليس في النساء نبية. وقد ويدل على ذلك قول الله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه من أهل القرى. وكذلك قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. والصديقية مرتبة دون النبوة. كادت أم موسى أن تفصح بأمر ابنها لولا أن ربط الله على قلبها، وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أصبح فؤادها فارغا من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى، إلا من ولدها. قاله ابن عباس: إن كادت لتبدي به من شدة وجدها عليه وحزنها وأسفها لتظهر أنه ذهب لها ولد، وتستغيث مخبرة بحالها لولا أن الله ثبتها وصبرها. دائما نسمع كثيرا ما نسمع من بعض النساء: كدت أن أفعل لولا أن الله ثبتني. أحيانا تقول: كدت أن أنوح نياحة لولا أن الله ربط على قلبي. درس، درس لتكون من المؤمنين، والإيمان منه الصبر وترك الجزع. وتوصي أخته وقالت لأخته قصيه وبصرت به عن جنب. نموذج آخر أخت موسى عليه السلام، أخت موسى الشقيقة الحنونة الوفية الذكية، بصرت به عن جنب حتى لا يشعروا بها، لا يشعروا به ولا بالعلاقة بينه وبينها. وكان عندها من حسن التصرف واللباقة ما جعلها تتكلم بالكلام المناسب وتتدخل في الوقت المناسب، وتقول: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. تدخلت لما امتنع عن المرضعات وحرمنا عليه المراضع، ورجعت البنت الوفية إلى أمها لتخبرها ببشارة نجاة موسى من اليم وأخذه إلى القصر، وكذلك عناية تلك المرأة التي لا يولد لها ولد بقدر من الله، عنايتها بموسى عليه السلام، وأنها أرادت أن تتخذه ولدا. المرأة إذا ما عندها أولاد التي لا تنجب في نفسها شفقة عظيمة وحنان، وتريد أن تعبر عن مشاعر الأمومة الموجودة في نفس كل امرأة في الأصل، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إنها اللهفة، لهفة الأمومة التي أنطقتها بقولها لا تقتلوه، وجعلتها ترجو الخير. وكذلك كان الأمر عسى أن ينفعنا، دار الأمر هنا بين ثلاث نسوة مؤمنات في هذه القصة العظيمة: أم موسى وأخت موسى وزوجة فرعون، كلهن يدور أمرهن على ذلك الرجل العظيم الذي بدأ بطفل ألقي في اليم رضيع بعد أن رضع وعاد إلى أمه ليرتضع وتأخذ الأجر وترضع ولدها ويبقى محفوظا في بيت فرعون، لا تخشى عليه الجنود الذباحين أن يأتوا لذبحه. ينشأ في حنان أمه التي تأتي لترضعه يوميا، وينشأ في بيت عز تحت عناية تلك المرأة الأخرى التي أراد الله بها خيرا لتسلم على يديه، امرأة فرعون. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها، لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. الجواري اللاتي في قصر فرعون لما التقطن الصندوق الذي فيه موسى عليه السلام وهم فرعون بقتله، لكن قيض الله له من يدافع، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فدافعت آسيا بنت مزاحم وذبت تحببه إلى فرعون: قرة عين لي ولك. قيل إنه قال أما لك فنعم وأما لي فلا، فكان كذلك، فهداها الله به وأهلكه على يديه لحرص آسيا على الثبات على الإيمان. دعت ربها بصدق ورجاء لما آمنت بعد ذلك، ووصل الأمر إلى المفاصلة بين الإيمان بهذا النبي الذي ترك بيتها شابا ليعود بعد 10 سنين نبيا إلى قصرها مرة أخرى، لكن هذه المرة يدعو زوجها الطاغية لتسلم على يديه وتصبح صحابية لذلك النبي وشهيدة بعد ذلك. ولما وصلت القضية إلى المفاصلة وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة واختارت الجار قبل الدار، صارت الآن تريد لقاء الله ونجني من فرعون وعمله، لا عادت تريد قصرا ولا مصرا ولا مالا ولا جاها، تريد ربها، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فرعون لعنه الله أوتد لامرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها، هذا الطاغية الملعون، حتى زوجته لم تسلم من عذابه، أوتد لامرأته 4 أوتاد في يديها ورجليها، ربطوها مشدودة عليها، فكان إذا تفرقوا عنها الجنود ظللتها الملائكة، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فكشف لها عن بيتها في الجنة. الحديث هذا رواه أبو هريرة وهو صحيح موقوفا كما قال ابن حجر في المطالب العالية، والحديث عند أبي يعلى. قال الألباني وهو في حكم مرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس، فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة قبل أن تموت، كرامة من الله. إذا قالوا ما هي كرامة امرأة فرعون في الدنيا، أراها الله بيتها في الجنة وهي مربوطة على الأوتاد. الحديث رواه الحاكم والبيهقي في الشعب وابن أبي شيبة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة، وله حكم المرفوع. لا يقول سلمان الفارسي من عندي نفسه بدون دليل. آسيا واحدة من أفضل نساء العالمين، امرأة تركت المنصب وتركت المال والعز والسلطان والجاه من أجل الإيمان، ماذا ينقصها دنيويا؟ تعيش في قصر في مصر. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض خطوطا 4، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. شوف أسلوب التشويق، أسلوب التشويق، 4 خطوط في الأرض، 4 خطوط. قال عليه الصلاة والسلام أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. حديث صحيح رواه أحمد والنسائي وغيرهما. شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكمال لهؤلاء النسوة، وقال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، رواه البخاري ومسلم. العفة من أبرز المعالم والصفات في شخصية المرأة المسلمة، كانت تلك الصفة عظيمة حاضرة في مريم عليها السلام، التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، يعني جبريل، جبريل روح الله، الروح الأمين هو مصدر النفخة التي خلقها الله لتخرج من جبريل وتلج في مريم لتحمل عيسى عليه السلام. قال أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة تؤمنت على فرجها. الأمانة مصنف من أبي شيبة وسنن البيهقي: حافظ لعرضها، بكرا أم متزوجة، غاب رجالها أم حضروا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال قتادة: قانتات مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات للغيب لما استودعهن الله من حقه، وحافظات لغيب أزواجهن، تحفظ على زوجها ماله وتحفظ نفسها وفرجها حتى يرجع كما أمر الله، كما ذكر الإمام السدي في التفسير. مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، من البيت الطاهر الطيب النقي في بني إسرائيل. أمها شخصية إيمانية عظيمة أخرى، امرأة عمران، شخصية قرآنية ذكر الله قصتها في سورة آل عمران، وسميت السورة بآل عمران، ومريم من آل عمران، وأمها من آل عمران، آل عمران أهله وزوجته منهم آل عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، آل عمران زوجته، بنته مات وترك زوجته حاملا بمريم، فنذرت تلك الأم الصالحة على العبادة المشروعة في دينهم أنه إذا ولد لها ولد أن يكون محررا خالصا لخدمة مسجد بيت المقدس، يكون الولد وقفا على المسجد، خادما ملازما عابدا قائما بأمر المسجد وخدمة أهل المسجد وحضور العبادات فيه والعلم والذكر، وكانوا يتقربون بذلك، حبس الولد على المسجد كأنه يصبح ابنا للمسجد. رب إني نذرت لك ما في بطني محررا خالصا موقوفا على مسجد بيت المقدس. ولكن لما وضعتها فوجئت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وكانت تتمنى ذكرا يعين ويخدم في مسجد بيت المقدس، لكن الآن ظهر أنها أنثى والأنثى ليست كالذكر. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ونشأت نشأة عظيمة عابدة متبتلة دؤوب في كفالة زوج أختها على ما قيل زكريا نبي الله، وكان عظيمهم إذ ذاك ونبيهم. إذن في معاصرة بين مريم وزكريا ويحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم في وقت واحد. شخصية مريم عليه السلام شخصية فريدة في علو الهمة في العبادة. المرأة هذه نبتتها طيبة والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فنفخنا فيه من روحنا بواسطة الملك جبريل في مريم، ومن قبل هي مريم نبتة صالحة في رحم أمها زوجة عمران. هذه المرأة العظيمة مريم عليه السلام علو همة في العبادة عجيب، اقنتي لربك واسجدي واركعي. كلما دخل عليها زكريا المحراب، المرأة ملازمة مصلاها، ملازمة مكان العبادة. من عظم العبادة صارت عند الله بمنزلة أنه أكرمها بولاية، يعني صارت من أولياء الله، فأكرمها بالكرامة، كرامات الأولياء، صارت في درجة الولاية فأنعم عليها بالكرامة، وأرسل لها جبريل، فأرسلنا إليها روحنا جبريل، فنفخنا فيه من روحنا في جيب درعها مكان هذا الرقبة، فنزلت النفخة وولجت الفرج فحملت بإذن الله. هذه المرأة من عفتها وصيانتها، يعني لما فوجئت في البداية بجبريل في صورة رجل أجنبي قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تخاف الله اتركني تولى عني، جمعت بين الاعتصام بربها وتخويف الأجنبي، تخويف الأجنبي، ترهيب الأجنبي أمره بلزوم التقوى وهي البعيدة عن الناس. كان عندها إقبال على الله، انقطاع، تبتل، عزلة، ما تريد إلا العبادة، مع أن صاحبة جمال باهر وشخصية عظيمة سوية. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا كيف واجهت قومها. بنو إسرائيل قوم بهت ومجرمون ويتهمون الأبرياء، واتهموا موسى من قبل بأشياء فظيعة، واتهموا داود واتهموا سليمان، ما خلوا أحد من أنبيائهم، فاتهموا مريم الآن على طول، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. واجهتهم وأشارت إليه، لأن الله ثبتها بابنها الذي أنطقه في المهد. الله عز وجل أكرم مريم بكرامات. الله يثبت الذين آمنوا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وأيضا فكلي واشربي وقري عينا. إيش الملاحظة؟ أن الله يكفي المرأة العابدة. المرأة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى طعام، شراب، مأوى. الله كفى مريم، كفلها زكريا. إيش أحسن من كفالة نبي؟ نبي كفلها زكريا، يعلمها، يرشدها، تقتدي به. ثم جعل لها الرزق. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما هذا دائم مستمر. ولما جاء الولد الصالح النبي الكريم وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني، تطمين من الله. الله يطمئن أفئدة المؤمنات، الله سبحانه وتعالى يربط على قلوب التقيات العفيفات. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هذه كرامة، أن امرأة ضعيفة في هذه الحال تهز الشجرة فيتساقط رطب، هذه كرامة. وجعل الله تحتها نهرا، كرامة أخرى، فكلي واشربي وقري عينا، خلاص. النموذج هذا يعني نموذج النساء المؤمنات صاحبات الهمة العالية في العبادة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، توجيه إلهي واضح. لابد أن نراعي التوجيهات القرآنية للنساء في القرآن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيبهن، الإدناء التغطية من أعلى إلى أسفل، تغطية كل شيء. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل على وجود أذية إذا ما في حجاب، وهذا ما نراه الآن في الأسواق وفي الأماكن العامة. المرأة إذا ما تحجبت تؤذى، تخترقها الأنظار ويتلصص المتلصصون ويتحرش المتحرشون ويتسكع حولها المتسكعون ويطاردها المطاردون وينالها أهل السوء. الاحتجاب حاسم للمطامع. وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. علو الهمة عند المرأة المسلمة يجعلها تختار الأحوط لها حتى في نظرها إلى الرجال الأجانب، مع أن الحكم ليس مثله تماما في الرجال في النظر إلى النساء الأجنبيات. لكن الله قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، ثم قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. علو الهمة عند النساء المهاجرات الأول، عائشة أشادت به قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. يعني أن تبادر المرأة إلى كساء عندها تمزق، يعني خلاص المسارعة في التنفيذ ما في وقت للتفصيل. شققن مروطهن، شققن عند الواحدة كساء منصوف جعلته خمارا لتنفيذ قول الله وليضربن بخمورهن، تضرب بالخمار عليها، تغطي، تضرب بالخمار على الوجه والرقبة. وهذا علو الهمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أين هو في موضوع طلب العلم لدى المرأة المسلمة؟ طلب العلم لدى المرأة المسلمة آيات الله والحكمة. هل الأخوات الآن كل واحدة عندها إلمام بالمعاني الإجمالية للقرآن الكريم مثلا؟ يعني تعرف المعنى الإجمالي للآية، لكل آية على الأقل معنى الإجمالي، لو ما عرفت التفاصيل وكل الفوائد لكن هل تعرف المعنى الإجمالي لكل آية؟ يعني ما هو مذكور في مثلا التفسير الميسر المختصر في التفسير وما شابهها، هل هو معلوم واضح عند كل امرأة؟ الأحاديث القواعد المجملة، الأحاديث الأصول، لأن في أحاديث مكة الأربعين النووية أصول، أصول الإسلام، قواعد الدين العظام. هذه هل تم الاطلاع عليها، فهمها، معرفتها؟ على الأقل حتى تطبق المرأة المسلمة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله في القرآن والحكمة، يعني السنة. الحقيقة أن الخلق العظيم هذا المرأة المسلمة في مثل النموذج المذكور في بنتي الرجل الصالح في قصة موسى في مدين نموذج عظيم. يعني في معالم شخصية المرأة المسلمة في الحياء والعفة والتحرز عن الاختلاط ولما توجه موسى إلى مدين وماذا وجد عند الماء أول ما ورد ماء مدين؟ هو قال عسى ربي يهديني سواء السبيل، وفعلا هداه سواء السبيل، سواء السبيل في الدنيا وفي الآخرة. وجد عليه أمة من الناس يسقون على البئر، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، منظر لافت، تكفكفان غنمهما حتى لا تختلطا بالناس. موسى عليه السلام وجد المرأتين بعيدا عن الناس، ولذلك لما لفت نظره المنظر جاء قال ما خطبكما؟ لماذا تقفان بعيدا عن الرجال؟ ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، احنا ما نختلط بالرجال، وأبونا شيخ كبير لا يستطيع العمل وسقي الغنم، فنحن نقوم بذلك اضطرارا، عمل المرأة للحاجة، ما هو مجرد تسلية وتمضية أوقات بين قوسين إثبات جدارة. هذه الخدعة الكبيرة التي خدعوا بها المرأة لإخراجها من بيتها وصرفها عن الوظيفة العظيمة لها، حارسة القلعة، قالوا اخرجي لإثبات الجدارة، وروح مثلي في الأولمبياد الرياضة لإثبات الجدارة، وبعثة إلى الخارج تبقى هناك عند الكفرة لإثبات الجدارة، ومنهن من فقدت دينها وعفتها وأهلها وبلدها، خلاص تبرأت، ما عاد فتنة شاملة، خلاص المرأة إذا نزع منها الحياء ما عاد يرجى فيها خير. هذا النموذج الذي قدمه القرآن الكريم عن بنتي الرجل الصالح، الكلام مع الأجنبي بحدود، والخروج للعمل الحاجة، و ما في سلفع خراجة ولاجة بلا حجاب تأتي إلى موسى الحاجة تقول له أبي يدعوك ولست أنا الذي أدعوك، والرغبة في التخلص من هذا البلاء في الخروج، يا أبت استأجره حتى نخلص من هذا البلاء. هذا هذا هذا يعني سعي المرأة للوصول إلى الوضع الذي هو الأفضل لها. هذا ذكاء من التي قالت يا أبت استأجره. نحن نحتاج اليوم الأخوات الداعيات إلى عرض النماذج هذه على النساء. لما الآن نسمع افتتان البنات ببعض القنوات التي تعرض فيها برامج الواقع لشباب متسكع، ويتم التغزل والنظر والمقارنة والإعجاب وإرسال الرسائل وإضاعة الأموال، فتنة للبنات. إيش موقف الداعيات من هذا؟ أين التصدي لهذا؟ عندما اليوم تتم المؤامرة الكبرى في إخراج المرأة من بيتها، أين جهود الداعيات في هذا؟ عندما يراد تجهيل المرأة بدينها وتدرس العلوم ضخاما، رياضيات، فيزياء، كيمياء، أعمال إنجليزي، جهود إيصال العلم إلى النسوة، والمرأة تقبل من المرأة ما لا تقبله من الرجل في كثير من الأحيان، والمرأة تعرف المرأة ما لا يعرف عنها الرجل في كثير من الأحيان، والمرأة تستطيع نفع أختها بما لا يستطيع الرجل في كثير من الأحيان. النموذج هذا نموذج المرأة الداعية التي تبعد الظن السيء عن نفسها، هذا نموذج موجود في البنتين، في البنتين دعاة الاختلاط والرذيلة طبعا لا يريدون هذا الكلام مطلقا. التصدي الآن يعني لابد أن تجتمع جهود الأخوات الداعيات على التصدي للمؤامرات، مؤامرات الأمم المتحدة، مؤامرات المنافقين والعلمانيين، مؤامرات الليبراليين والذين يسمون أنفسهم بأصحاب الإسلام الليبرالي ويلصقون أنفسهم في الإسلام. والله إن الدين بريء من هذه المسالك المنحرفة المعوجة التي تخلط الحق بالباطل وتلبس على الناس. أين جهود الأخوات الداعيات في عرض الإسلام النقي؟ أين الجهود في الوصول إلى كلام أهل العلم الثقات في الركام الموجود الطاغي في مواقع التواصل وغيره؟ مسألة نبش المفيد لعرضه على بنات جنسها هذا مجهود عظيم تحتاج أن تنصرف إليه نفوس الأخوات الداعيات. نريد من أخواتنا الداعيات أن تعرض النماذج النسائية في القرآن والسنة والسيرة الصحابيات عرضا يربط الواقع بالسيرة لهؤلاء النسوة الخيرات، بحيث تحس المرأة التي تسمع والبنت التي تسمع أنها يعني لا تدعى إلى شيء مثالي وخيالي. لا في نساء، في قد سبق مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم وعائشة بنت أبي بكر الصديق وخديجة بنت خويلد، وهذه يعني أم موسى، وهذه أخت موسى، وهاتاني بنتا الرجل الصالح، وهذه المرأة التي سمع الله صوتها من فوق سبع سماوات، وفي فقيهات وفي داعيات وفي طالبات علم، وفي يعني يذكرن في بيوتهن آيات الله والحكمة، وفي من تدفع الشر، تدفع البلاء، لا تريد الخروج، خلاص استأجره. إن خير ما دام وجدنا إن خير من استأجرت القوي الأمين. سبحان الله، كيف الله ييسر الخيرات للأخيار. الطيبات للطيبين إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. هل وصلت الآن القضية؟ كيف أن حسن النية والإقبال على الله والالتزام بشرعه والوقوف عند حدوده يجر الخير للمرأة جرا، يأتي بالرزق إلى المرأة سعيا، مثل ما جاء الرزق لي مريم عليه السلام، جاء الرزق لي بنت الرجل الصالح في مدين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هو قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فأتاه الله بالعمل ورعي الغنم ومصدر رزق والغنم واللبن وصوفها ورعيها وزواج ومأوى، وعند هذا الرجل الصالح ومأمن وطمأنة، لا تخف نجوت من قوم الظالمين. أيتها الأخوات، كثرت مخاطبة الرجال وكثرة مداخلة الرجال وكثرة الاحتكاك بالرجال والله مصيبة. لكن لما تجي المسألة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء واضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء لا خراجة ولا ولاجة كما قال عمر رضي الله عنه، يعني نريد إحياء هذا النموذج. والآن ما في إلا اجتماعات مشتركة، منتديات مشتركة، مؤتمرات مشتركة، لقاءات مشتركة، يعني وبعدين وما هو المقصود والنتيجة؟ إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. تمشي على استحياء، استحياء مبالغة، استحياء. الواجب فعلا يعني إيضاح الأخت الداعية لما تعرض للمدعوات كيف تخرج المرأة مهم، لأن الذي إذا خرجت الآن ممكن تفسد في الأرض. كيف تخرج المرأة؟ كيف خرجت البنت هذه بنت الرجل الصالح؟ ف فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وعمر وصف بالضبط يعني كيف تمشي. قالت إن أبي يدعوك. لست أنا أدعوك، وليجزيك أجر ما سقيت لنا. واضح جدا المقصد من كلام، ما في شبهة، ولا يريد أن يمن عليك، أنت ابتدأتنا بالإحسان وقصد رد الإحسان. ليجزيك أجر ما سقيت لنا، سقيت لنا، وما في ريبة ولا في غموض ولا في لبس ولا تعال معي ولا بدون توضيح، لا كل شيء واضح، كل شيء واضح. سعي المرأة للنكاح وتقديمه على العمل، أنا أريد أن ألفت نظر الأخوات الداعيات إلى الآن البلاء الذي اخترق المجتمع عند النساء، تقديم الدراسة على الزواج وتقديم العمل على الزواج. هل ممكن أن تقومي بتفهيمها أن الزواج مقدم على العمل، وأن المرأة هذه الذكية اللماحة لما قالت يا أبتي استأجره لتتخلص من العمل خارج البيت هي وأختها، ولما الرجل الذكي الذي أراد أن يحل عدة مشكلات مع بعض ويجمع بين عدة مصالح وقال إني أريد أن أنكحك، هذه والله هذا والله هذا هذا مغنم الدنيا الحقيقي، تقديم الزواج على العمل، وطبعا تقديم الزواج على الدراسة. لكن من يفهم الآن، من يفهم هذا من البنات في هذا الزمان هذا الكلام؟ هذه قضايا تحتاج إلى علاج في المجتمع اليوم، المشاكل المشكلات الاجتماعية، كثير من الفتيات ما عادت تدرك الوظيفة التي جعلها الله لها في الدنيا. طبعا بعد عبادته سبحانه في أشياء خاصة بالمرأة، في أشياء خاصة بالمرأة. سعيد بن مسيب عرض بنته على تلميذه، مبدأ يعني يا أبتي استأجره، ترى يا أبتي، يعني الأب يخطب لابنته، هي تنبهه إلى شيء قد يستفيد منه في هذا، الأخ الصالح يبحث لموليته، هذه مسألة فعلا يعني جديرة بالاهتمام، لأننا نريد اليوم وظيفة من الأخوات الداعيات في قضية تهيئة الفرص للإحصان، هذه من أعمال خيرية والدلالة في الخير. الداعيات يعرفنا ما هي قضايا الإيمان المطلوبة في موضوع المرأة، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين المطيعين لله المداومين على طاعة. ما المسألة عند المرأة؟ ليست طاعات موسمية في رمضان فقط، في العشر الأواخر ذي الحج، لا، هو ذا من الصيام عرفة وعاشورة وخلصنا، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هذه الآية، ومن يقنت منكن لله ورسوله تطيع نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. منازل نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قدوات، سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن. امرأة زكريا نموذج الداعية التي المرأة التي زوجها نبي، كيف كانت؟ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، زوجة إبراهيم عليه السلام. زوجات الأنبياء، زوجات محمد صلى الله عليه وسلم، بيت صالح يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا، رهبا مما عندنا من العذاب، وكانوا لنا خاشعين. آل البيت وصفهم الله، آل بيت زكريا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، آل بيت زكريا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اليوم في سطحية في قضية العلم عند المرأة، لابد من تكثيف العلم الشرعي الذي يجيب على الشبهات، في أشبهات كثيرة مطروحة في الساحة في موضوع المرأة، الذي يؤسس قواعد الإيمان في النفوس في عصر الإلحاد والتشكك والوساوس. ثم أين انتداب الداعيات لأنفسهن ليكون منهن فقيهات يقبن بالإجابة على أسئلة النساء؟ والمرأة مو لازم إذا تعرضت لمسألة حرجة في الدماء أو في حاجة خاصة أن تذهب إلى رجل أجنبي. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. كم عندنا اليوم من الأخوات الداعيات أو العالمات الفقيهات المتخصصات مثلا في قضايا العقيدة ومحاربة البدع، وفي قضايا الفقه وتبيين الحلال والحرام، وهذان ميدانان عظيمان ومجالان كبيران لخدمة دين الله. التخصص في مسألة العقيدة والتوحيد وأصول الإيمان والرد على الشرك والبدع والطوائف والمذاهب، ومسألة التخصص في الفقه والحلال والحرام وتبيين الأحكام. كان لعائشة النصيب الأوفر، ما سألنا عائشة عن شيء إلا وجدنا عندها منه علما. كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. يقول عطاء ابن أبي رباح، قال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. الأخوات الآن يعني التكوين، يعني الداعيات الطالبات العلم، إيش ما رأيكن بما قاله عروة عن عائشة: ما رأيت أحدا أعلم بشعر. طبعا أي شعر؟ ما هو شعر الشيلات والشعر هذا، لا لا، الشعر اللي فيه شواهد اللي تشرح بكلمات في الآيات والأحاديث، لأن أصلا هذه الآيات في النصوص ما أخو فيها شواهد في أشعار العرب تبين معانيها. سبحان الله، الهمة اللي تدفع النساء للسؤال عن الأحكام. نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. لاحظي أن عائشة أثنت على نساء المهاجرات، النساء المهاجرات، وعلى نساء الأنصار في جوانب. هذه الهمة اللي جعلت النساء يطلبن من العالم أن يأتيهن ليوم خاص، فاجعل يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه. المرأة الوفية لزوجها امرأة أيوب عليه السلام: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قصة في القرآن، لكن اللي صبرت على البلاء، والمرأة اللي جاءت تسأل عن الحكم المجادلة اللي صبرت على زوجها كبر في السن، ويا رسول الله لما كبرت سني وقطع ولدي ظاهر مني، بذلت له كل شيء ونثرت بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، أشكو إلى الله. لكن هي جاءت، يعني شوف، جاءت شخصية، يعني المجادلة خولة بن ثعلبة رضي الله عنها شخصية، وأيضا جديرة بالدراسة وجديرة بالاتساء والاقتداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمر رشدا، وأسأله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله، الفقهاء بشرعه ودينه، الثابتين على منهجه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وأنتقل الإجابة على الأسئلة. يقول السؤال: بعض الفضائيات فيها إنكار نزول عيسى عليه السلام، هذه قضية مفروغ منها، نزول عيسى من أحاديث المتواترة، ولذلك ممكن تقوم، يعني يكون هناك جهد في محاربة هذه الشبهات من بعض الأخوات يتم عمل جلسة ما يعني عصف ذهني تجمع فيها الشبهات المنتشرة عند النساء. أرجو أن تدرك الأخوات الداعيات المسألة هذه يعملن على علاجها. تجمع الشبهات المنتشرة في أوساط النساء وتكون فرق عمل. خطوة ثانية لوضع المادة المناسبة للرد على هذه الشبهات. ثالثا يجرى تجربة عملية في إلقاء الإجابات في دروس خاصة للنساء وتعالج وتجمع الملاحظات ونقاط الضعف، أشياء ما استكملت، شبهات أخرى ظهرت، مجادلات تحتاج إلى إجابات، وتكمل ثم تنشر للاستفادة منها في مواقع أخرى. هل للمرأة أن تنكر المنكر من الرجال غير المحارم لها؟ نعم، لكن بالأسلوب الشرعي. بالأسلوب الشرعي قد تنكر بشيء ينشر في مواقع التواصل، قد تنكر برسالة، قد تنكر بإيصاله عن طريق بعض محارمها في عدة طرق بحيث ما تقع في المحظور. بعض الأخوات تسهر إلى ما يقارب الثالثة صباحا في لغو غيبة، يعني ما تدرك لماذا خلقت. هذا نحتاج فيه للتوعية النساء، لماذا خلقت؟ إجابة على سؤال لماذا خلقت، لعله يكون فيه خروج من هذا الإطار ضياع الأوقات. هل يصل أجر الصلاة والعمرة شهريا للأموات؟ يصل لهم الدعاء، الصدقة، الحج عنه والعمرة عنه، الأشياء التي ثبتت بالدليل، لأن الأصل إذا مات ابن آدم انقاطع عمله إلا من ثلاث. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يهدينا وأن يتوب علينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.